السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، أقول المفسرون كان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون القرآن الكريم بمقتضى السليقة، عندهم اللغة العربية السليقة يعني، ولذلك نزل القرآن لا سيما إذا كان قرشي، لأنه تعلمون بأنه نزل على سبعة أحرف، وعثمان بن عفان جمع السبعة أحرف على حرف قريش. وإذا أشكل عليهم شيء معنى، أي معنى أشكل عليهم، كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبين، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الصحابة كانوا يسألون النبي كان يبين لهم إيش؟ يبين لهم بوحي، فكان ينزل عليهم الأمر على الوحي. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. ذلك احنا قلنا بأن من التفسير المأثور قول الصحابة، وبينا المسألة المتفرعة على قول الصاحب هل هو حجة أو غير حجة. نعم، فهنا قد يقع الاختلاف في التفسير يعني بين الصحابة، لكن ليس كثيرا. قد يقع الاختلاف مع أن اللغة واحدة وهي سليقة، وأيضا المرجع واحد، كانوا يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الاختلاف قليلا جدا بين الصحابة. طبعا الكلام هنا الاختلاف في التفسير بين الصحابة قليل، لكن وجد أيضا، والاختلاف قليل لأمور كثيرة. في أحد ممكن يستطيع أن يتنبأ ما الأمور التي يعني ساعدت على عدم كثرة الاختلاف في التفسير بين الصحابة؟ ترى كثير من الموافقة في التفسير، والاختلاف كان يختلف فقط في المعاني التي يتداولونها. طيب، قلة الاختلاف في التفسير بين الصحابة، قولوا لي ما هي الأسباب التي أدت إلى قلة الاختلاف؟ ما هي؟ طبعا هنا مجد المرات تقول فهموم للغة، وإجابات جيدة، أحبتهم واحترامهم لي، والله ما أحبتهم واحترامهم للنبي هنا، أو ده حج عليكم يعني. المسألة الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فيبقى في أدب، الوكيل ينزل منزلة الأصيل يبقى في أدب أصلا. كانوا هذه الناس عربيتهم سليقة. طب نعم، من إجابات معاينتهم لنزول القرآن. ممتاز، إجابات جيدة هذه، وفهمهم لأسباب النزول. ممتاز، وفهم الأسباب النزول، طبعا معاصرة لأسباب النزول، مش فهم، معاصرة، فهم لما هو معاصرة لأسباب النزول. طبعا في حاجات كثيرة جدا، أسباب كثيرة جدا أدت إلى قلة الاختلاف بين الصحابة في التفسير. أول شيء وجود النبي، ده أهم شيء. أول شيء وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لما وجود النبي صلى الله عليه وسلم يقلل الخلاف؟ لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد الخلاف واختلفوا ماذا سيفعلون؟ من الأدب ماذا سيفعلون؟ يرجعون إلى من؟ ورغد أيضا قال ذلك، أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحيح، يرجعون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. رجب، تفضل رجب، رجب الأزهري، تفضل أستاذ رجب، تفضل. كل ما نعطي ما يعطى، في شيء عنده هو مش عندنا، انت تصرف معه لو هو هيتكلم. يبقى إذن أقول أول شيء وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وكانوا إذا تنازعوا شيء ردوا الأمر للنبي. لما قام عمر بن الخطاب سمع المغيرة بن شعبة ولا من سمعه يقرأ سورة الفرقان، فسمع حرفا لم يقرأه هو، فوقف يقول يعني كأنه يقول: وقفت صابرا مثابرا، يعني على على على ضيم، شايف انه مش مستطيع يتحمل، حتى انتهى من ذلك. قال: اخذته من تلبيبي. قال: فاخذته من تلبيبي، فقلت: من اقراك هذا؟ قال: اقراني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما اقراك هذا، اقراني انا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له: ضع، انزل على المصحف، لا تضع شيء على المصحف، رضي الله عنك. فقال: تعال. فاخذه الى النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركه، اطلقه. وان عمر كان شديدا صراحه، فقال له: انه قرا السوره على غير ما قراتنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرا. فقرا، فلما قرا قال عمر: هكذا انزلت. ثم قال عمر: اقرا. فقرا، فقال: هكذا انزلت، ان القران نزل على سبعه احرف. انا استشهد بذلك انهم كانوا اذا تنازعوا بشيء ردوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم. وبيان النبي هو اولى البيان، لان بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي. قال: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والامر الثاني ايضا انهم كانوا يأتلفون عليه لا يختلفون، عند قراءة القرآن كانوا يأتلفون عليه لا يختلفون. انت الان لما يصعد رجل امامك ويسمونه واسما فيه شيء من يعني مش مبالغه، فيه شيء من الكذب الواضح الفاضح يقولون هذا فقيه العصر، هو لا يفقه شيء، هو أصلا مدلس العصر ماشي، يعني مضيع الفقه ماشي، يقال بذلك هذا مدلس كبير. فده يخرج يقول القرآن لا واصي على عقلك بأحد، الآية التي تفهمها أنت فهمك هو التفسير الصحيح للآية، ولا يلزمك الرجوع لأحد. بالله عليك، يعني حتى الصحابة ما قيل فيهم ذلك، الصحابة كانوا سليقة، صحيح سليقة، يعلموا عندهم العربية، ومع ذلك لما أخطأوا الفهم ما قيل لهم فهمكم هو الحل. ممكن أحد يديني في ذلك دليل على هذا، على قولي؟ حتى الصحابة لم يترك لفهمهم الأمر حتى أتي بذلك. سيدي الأخ يقول مثلا قوله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يعتمدوا على الفهم. كله مزاف المحاضر، كله مزاف المحاضر. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني فهمهم كان صحيحا، بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الأمر على عام يراد به الخصوص، لكن فهمهم كان صحيحا، حملوا الآية على العموم. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى أي ظلم حتى لو فعل في رأسه أكده فجرح نفسه يكون هذا من الظلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ألم تقرأوا قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فجعل أن يبين لهم أن هذا ما بالعام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به ممتاز. من الذي قال هذا؟ ما أدري، البراء قال ذلك. فمسألة حاتم عندما أنزل الله تعالى حتى أتمنى لكم الخطر من خطر أسود ما فج، هنا أجابوا بها، أخت قال بها، ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. وأبو الوليد أيضا قال في تأويل العقال الغرض المقصود أنه لم يترك لفهمي، فيصعد هذا الرجل الذي يفسد على الناس أمر دينهم ويقول ما فيش أحد يتحكم فيك في فهم الآية، الفهم الذي وصل إلى عقلك فهو الفهم الصحيح، أرادها نيغة كما يقولون، يعني أراد الأمر هكذا سبهللة كما يقولون، ويكون هذا العلم، الله المستعان. فهو الحاصل أنهم أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغلق عليهم باب، يعني كانوا إذا قرأوا القرآن على ائتلاف لا على اختلاف، وأغلق عليهم كل أبواب الاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم. كما روى عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وهذا في مسند أحمد. وطبعا النبي بين لهم أن لا يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. من ذلك أيضا الذي قلل الخلاف تمام وسعة علم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أحرص الناس على طلب العلم، ولذلك كانوا يتناوبون. عمر الخطاب كان يذهب يوما للعمل ويوما للنبي، وأخوه الأنصاري يذهب يوما للعمل ويوما للنبي صلى الله عليه وسلم. سعة علم الصحابة يعني، وأيضا مسألة الأساليب العربية التي كانت متنوعة عندهم، المعلقات والمعلقات، وكانوا يعني شعراء، وكانوا من, من, من, من, من أوسع الناس علما بلغة العرب. أيضا من ذلك يعني الصحابة الكرام الحرص الشديد على العلم، جعل الأمر يأتلف بينهم ولا يختلف. لكن نقول مع قلة اختلاف التفسير بين الصحابة، فإن الاختلاف الذي كان من الصحابة هو اختلاف تنوع، الاختلاف الذي كان من الصحابة هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني قلنا قليل الاختلاف بين الصحابة، ولو وجد فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، هو اختلاف تنوع على اختلاف تضاد. وهذا الاختلاف اختلاف التنوع، طبعا ما الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع يخف فيه الإنكار، وليس فيه إنكار بل فيه المناصحة. وأيضا قد نقول اختلاف التنوع فيه وفاق، ما فيه خلاف، يعني الإنسان في هذا الباب مخير في هذا الاختلاف، مخير ليس ملزما بقول. أما اختلاف التضاد فلا، فيه الإنكار، وأيضا الإنسان ليس مخيرا، لابد أن يأخذ الأصوب الأصح. ويرجع الاختلاف التنوع الذي كان بين الصحابة لعدة أسباب، منها أن كل مفسر من الصحابة كان يعبر عن المعنى المراد بعبارة تختلف عن عبارة، عندهم ساعة سليقة، اللغة سليقة، يعبر بعبارة غير العبارة التي يعبر بها الآخر، وإن وجدت ترى أن العبارتين يصلان إلى الاتفاق في الثمرة عند الفهم. مثال ذلك من القرآن، ترى كل واحد يعبر والتعبير صحيح، سترى ممكن أن يعني تعلمون أنه التعبير عن شيء ممكن تعبر عن شيء بإيش؟ اللغة تحتمل تعبر عن شيء إيه؟ بجزئه، تعبر عن شيء بلازمه، تعبر عن شيء بإيش؟ بثمراته. فلذلك كان التعبير متنوع، فكانوا يتنوعون على حسب متى تأتي العبارة للمفسر من الصحابة فيعبر به. فلو نظرت حتجد بعضهم يعمم، بعضهم يخصص، بعضهم يأتي لازم، بعضهم يأتي بالثمرة، بعضهم يأتي بالحد، وده اختلاف التنوع في هذا الباب. ما مثل معنى الصراط المستقيم؟ قال بعضهم هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل هو السنة، وقيل هو السنة والجماعة، وقيل العبودية، وقيل طاعة الله والرسول. لو نظرت إلى هذا الباب قل لي بالله عليك ما الفرق؟ قال الصراط المستقيم هو القرآن، ده تفسير بإيش؟ القرآن صراط مستقيم ولا صراط مستقيم؟ ما معنى صراط مستقيم؟ أن أصل إلى الله جل في علا به، صحيح؟ هذا صراط مستقيم. فأنا أقول هو يفسر بالثمرة أو يفسر بإيش؟ باللازم. فهنا أقول قراءة القرآن تنمي عندي إيش؟ فصراط القرآن صراط مستقيم، نعم، لأن القرآن يبين لك طريق الله جل في علا دون التلون ودون الانحدار، يصل بك إلى إلى إلى مرضات الله. إذا كان صراطا مستقيما لأنه وصل بك إلى إلى الله، لأن نهاية صراط المستقيم أن تكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن عبر عن صراط المستقيم هو الإسلام، يبقى إذا أراد بأن دخول الجنة لا يكون إلا بالإسلام، قال أدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والإسلام هو الذي يضعك على الصراط المستقيم الذي تصل به إلى ربك الجليل سبحانه جل في علاه. فصح أيضا أن يكون الإسلام هو الصراط المستقيم. وقيل هو السنة والجماعة. ما هي السنة والجماعة؟ ما هي السنة والجماعة؟ الجماعة أن تجتمع الأمة على هدى، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة، واجتماع على الهدى لا يكون اجتماع إلا على السنة، وهذا أيضا فيه النجاة إلى رب العباد. أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهنا يعني نقول السنة والجماعة هي الصراط المستقيم الذي يصل به إلى مرضات الرب الجليل، يعني تصل إلى الجنة بسلام وأن تكونوا آمنين. وقيل العبودية، وهذا حقا أيضا اعتراف تفسير بالجزء. الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم عبادة وعملا، نعم، وحدا وأيضا قولا وفعلا وحالا، وهذا كله يجتمع في العبودية. فإن العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فبعيدا إذا فسرنا صراط المستقيم بالعبودية ما أبعدنا، كما قلت لن سيدور التعريف كله، إما أن تأتي بالكل بالقاعدة الكلية، أو تعرف الكل بالجزء، أو بالثمرة، أو باللازم، أو بالوصف في هذا المقارب أو الوصف الدقيق. وقيل الصراط المستقيم هو طاعة الله وطاعة الرسول، كلها تنصب في شيء واحد، القرآن يأمر بطاعة الله وطاعة الرسول نعم. الإسلام لا يكون إسلام إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. سنة وجماعة لا تكون إلا من منبع السنة التي يتمسك بها الإنسان. نعم. إذا أقول من أسباب اختلاف التنوع الذي ظهر بين الصحابة هو التعبير، يعبر كل واحد منهم على ما فسر. الثاني أيضا مسألة التفسير العام قد يأتي على العام ويأتي ببعض أفراده أو يفسر يترك مفسر من اسم العام بعض أنواع على سبيل التمثيل والتنبيه لا الكل ما يريد المطابقة، فلا يحمل على التخصيص لكن بل يحمل على فرد من أفراد العموم، فيذكر فرد من أفراد العموم ويأتي الآخر يأتي فرد آخر من أفراد العموم، فيحسب الرأي أن هذا اختلاف وليس اختلاف بل ائتلاف. قال الله جل في علاه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فإنهم ظالمون، هذه آية من أعظم الآيات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذه اصطفاء العلم اصطفاء، لذلك قلت الذي لا يتأدب عندما يأخذ العلم ها لا يمكن أن يكون من المصطفين، لا يمكن، ذلك ما أنت لن تصل إلى ما تريد إلا بأدب، والله لا يرضى لك أن تأخذ ذلك إلا بأدب. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بعض المفسرين قال السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، والظالم الذي يؤخر العصر إلى الاسفرار. الاسفرار طبعا ده آخر وقت الاختيار، الاسفرار هنا آخر وقت الاضطرار، الاسفرار آخر وقت الاختيار. آسف تفضلي أستاذة الكريمة. أستاذة ما يسيون. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حضرت الشيخ لو سمحت في عندي سؤالين. في عندك سؤالان تحت أمرك تفضلي. بارك الله فيك. في إيدي بنت في بريطانيا في عندهم جماعة علوية هنن. أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بالله. صارت تتحدث عنهم عن الإسلام وهيك، فحبوا إنهم يسلموا هنن. نعم. فأسلموا وعم بتحاول إن هم أصلهم تركيين من تركيا وعلوية. وفي أتراك كفرة تركيا علوي. أعوذ بالله. لكن هم عايشين ببريطانيا. جيد. فعم بتحاول هي تعلمهم اللغة العربية عن طريق القرآن. نعم ممتازة. فإجا بسأله هو سؤال سائل قبل ما يسأله هو سائل واحد هندي انه سني وحابب هو يقرأ انه القرآن اللي عم بتعلمهم يا هو وزوجته واربع اشخاص ولدين وبنتين، فبتقولي الحمد لله اقتنعوا من كلامي وصرت اعلمهم احاول ازورهم وعم ببدالهم بجزء عمه. طيب والسؤال؟ السؤال انه هي سائلها هو انه بحق لي اني انا اللي عم بتعلمه اني امسك المصحف واقرأ فيه وانا عم صلي اثناء الصلاة، فاجت بتسألني بنتي بتقولي ماما ما قدرت اني اعطيه الجواب، قالت لو امهلني لا اعرف اني اعطيه على اساس انه هو بداية جديد اني اعطيه الجواب الصحيح. طيب ممكن انتظري اجيبك انا بس تسمعي كلامي وبعد كده سأعطيك الإجابة اللي أنت تعطيها إياها. جيد. هذه المسألة خلافية. إن شاء الله. المسألة خلافية. الأئمة الثلاثة قالوا بجواز حمل المصحف في الفريضة على الكراهة، والحنفية قالوا لا يجوز ولو فعل ذلك بطلت صلاته، وأنا أدين الله بقول الحنفية لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن ما دام القصة على ما تصفين وتصورين وأنه بيتعلم وأنه يتشجع وأنه يريد يحمل القرآن في الصلاة، قولي لها يجوز جائز. يا ستي أنا بقول تبطل الصلاة، لكن أنا أفتيتك بالقول الثاني ليس تلعبا، ولكن هنا عندي مقصد أصيل، دول بيدخلوا الإسلام ولازم نيسر عليهم كثيرا مما يتعلمون من الإسلام حتى لا تكون النفرة أو حتى يكون الملل، فقولي جائز ليحملوا المصحف ويقرأوا منه. نعم، لأنه الهندي قايل لا الحنفية هدول بجوز اني حاكي لك انه حنفي، الحنفي ما بجوز عن عليهم انهم يحملوا القران، يعني من مذاهب مثل ما تفضلت الحنفيه. الحنفيه تقول ببطلان الصلاه كمان، فالاولى وده عجيب من الحنفيه، لكن الاولى كما قلت لا يحمل الا ان يكون محتاج لذلك، محتاج يحمل ان شاء الله. ما شاء الله. السؤال الثاني اذا تكرمت اسمع. تفضلي انا في المحاضره الان، تفضلي. السؤال الثاني، هلا انا في الصلاه الجهر وفي الصلاه السر، بالصلاه الجهر هل يجوز انه الامراه مثلا صلاه المغرب وصلاه العشاء والفجر انها تجهر فيهم؟ نعم تسمع نفسها ما في شيء. لان بيقولوا قال المراه انا كنت عم صلي وعم سيبي سيبي الان بيقولوا عشان انا عندي محاضره ميسون، سيبي اتركي بيقولوا هالان، اسمعي مني، يجوز تفعلي ذلك، رضي الله عنك ما دمت وحدك يجوز ان تسمعي نفسك بصوتك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، شكرا، رضي الله عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله معك. احسن الله. كما قلنا اختلاف التنوع هنا في هذا الباب ايضا ما ورد عن كثير من الصحابه في تفسير بعض التفسيرات التي مآلها الى الاتفاق وليس الاختلاف، كما قال الله تعالى وشاهد ومشهود، قال يعني ده تفسير ابن عباس، قال اتى العوفي الشاهد مع محمد والمشهود القيامه من طريق ابي طلحه، ده كل ده عن تفسير رجل واحد، فدي دلاله انهم اخذوا منه وجعلوها على التنوع. من طريق ابن ابي طلحه قال الشاهد والمشهود القيامه، مجاهد الذي عاود ابن عباس في اكثر في في في كل ايه قال الشاهد يوم عرفه والمشهود يوم القيامه، وهذا ظاهر بان ابن عباس رضي الله عنه فسر على سبيل التمثيل، يعني كل هذا ينزل تحته وشاهد ومشهود. ففي تارة نتكلم بفرد من أفراد العموم، تارة يأتي بفرد آخر من أفراد العموم، تارة يأتي بكل العموم، فالتنوع هذا حسب أن هذا اختلاف وهو ليس اختلاف، وهذا من راوي واحد. ومن ذلك لما فسر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الكوثر بأنه الخير الكثير، قيل له أن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. سعيد بن جبير لما قال له النهر، ونعم أنت أنا أقول أعطاه الكوثر، الكوثر نهر وفيه ما فيه من كثير من الخيرات، فهو بيقول النهر من الخير ولكن أعطاه الله جل في علاه خيرات كثيرة منها حتى الشفاعة، لكن ليس أحد يفهم أن هذا تفسير للكوثر، لا الشفاعة وغير الشفاعة، هو يقصد بن جبير يقصد أنه يعني أوتي الكثير والكثير من الخير، ومن من أعظم الخيرات التي أوتيها هو نهر الكوثر. وايضا من الاسباب التي ادت الى بعض الاختلافات عند الصحابه ما يكون في اللي فيه اللفظ محتملا للامرين، يعني مثال في قولي فرت من قسوره، فرد بها الرامي ورد بها ايضا الاسد، وان كان الاكثر الاسد، لكن ده اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع. وفي لفظ عسعسه يراد به اقبال الليل ويراد به ادباره، والقر يراد به الطهر ويراد به ايضا الحيض، وايضا التعبير بالمعنى لا ياتي باللفظ الذي سمعه من الصحابي وهو يفسر كابن عباس كابن مسعود، لكنه يعلق في ذهني المعنى فياتي بالمعنى، والاخر ياتي باللفظ فيختلفان، كفي قوله يعني ان تبصر نفس بما ان تبصر نفس، قال تبصر يعني تحبس، وقال الاخر ترتهن، وحقيقه الامر انهما على قرب لا على بعد. وهذا الاختلاف من التنوع ليس من اختلاف التضاد، بل هو اختلاف لا ضرر فيه، كما قال الزركشي يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة أو متباين الألفاظ، وأظن من لا يفهم أو لا فهم عنده أن في ذلك اختلافا فيحكيه أقوالا، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر له من الآية، وإنما اقتصر عليه أنه أظهر ذلك عنده، كما قلنا هو رجح ذلك فقال أنا أدين الله بذلك، ويتكلم فيه فقط مما يفيد أنه الاختلاف لا ضرر فيه. طبعا يمثلون ببيت عبارتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. أما اختلاف من جاء بعدهم في سبب اختلاف التفسير عند من جاء بعدهم، وده اختلاف في اختلاف تضاد كمان، سبب اختلاف بينهم له اسباب كثيره، ناخذ السبب الاول او السبب الثاني وبعدين نمتحن الاخوه والاخوات الافاضل. كم بقي؟ خلاص وصل الوقت انتهى تقريبا الامتحان اذا اذنت يؤجل. لما يؤجل؟ شوف انت لما يؤجل انا عبال ما انتهينا من هذه الجزئية. اولا ان يكون في الآية اكثر من قراءة تفسير من قراءة فيفسر كل منهم الآية على حسب القراءة المخصوصة التي تعلمها. فلذلك ما اخرجه من جرير الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا ونحن قوم مسحورون. ان معنى سكرت سدت، معنى سكرت سدت. ثم اخرج عن ابن عباس رضي الله عنه قال سكرت بمعنى اخذت وسحرت. ثم اورد قول قتادة من قوله سكرت او بالتجديد سكرت ليس سكرت، قال سكرت سدت. ومن قرأ سكرت مخفف انه قد سحرت يعني على التنويع. شوف على القراءة اختلف التفسير في هذا الباب، من القراءة اختلف التفسير. بسبب ايضا ما اخرجه من جرير الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالى سرابيلهم من قطران، ان القطران الذي تهنأ به الابل وروي عن عباس وعن غيره آية النحاس المذهب. فمن قرأ قطران أو قطران قال في السؤال الأول، ومن قال قطران قال في التفسير الثاني أنه النحاس المذاب. والاختلاف ذلك يرجع اختلاف القراءة في القراءتين. ومثاله أيضا اختلاف الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أو لامست من النساء، قال هو الجماع اللمس باليد أو اللمس باليد. فضرب من جرير الطبري قال إن عن ابن عباس أنه الجماع. وروى عن غيري أنه اللمس باليد. فمن قال لمستم قال أنه الجماع، ومن قال لمستم قال أنه اللمس باليد. هذه من الأسباب في الاختلاف في هذا الباب. القراءات سبب في الاختلاف. أو لامستم أو لمستم، فقال المفعلة من اثنين، لمستم ما في مفعلة. وقال لو أحب أتعامل مع يعني لامستم فيها مفعلة يبقى من اثنين، ويكون هذا دال على الجماع. ولمستم أيضا قد يكون مفعلة وقد لا يكون مفعلة، فيكون مجرد اللمس فقط. أم لمستم المفعل من جانبين يصل إلى الجماع. فيرجع التفسير كله إلى ابن عباس أنما قال القرآن يكني المقصود بذلك الجماع، وإن كان ابن عمر يرى أنه اللمس وكان يلمس وينام. وهذا اختلاف في هذا الباب. هذا سببه الاطلاع على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاطلاع على التخصيص، أو الاطلاع على التعميم. أما يعني هذه إن اكتسبها في هذا الباب قد من حصلها جميعا يصل إلى إلى إلى إلى التفسير الصحيح، ومن حصل بعضها يصل إلى شطري، يصل إلى نصفي، يصل إلى غيره، فما يكون قد أتقن. لذلك قلنا يحدث الاختلاف في هذا الباب. وهذا الاختلاف نوعه اختلاف تضاد، هذا الاختلاف نوعه اختلاف تضاد، لكن لا يفسد للود قضية. وعندنا من الأسباب التي أدت إلى الاختلاف أو الأسباب اختلاف المفسرين وجوه الإعراب، كقوله تعالى ولا شك أن كقوله تعالى والراسخون في العلم. الإعراب له تأثير لا سيما أيضا مع وجود البنية في الصرف يفيد جدا المعنى. ولذلك أنت ترى تفرق العرب بين الفاعل وبين المفعول به أو المفعول فيه، فهذا له إعراب هذا له إعراب. قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالراسخون هو عطي نسق على اسم الله عز وجل. من الأسباب أيضا في هذا الباب أنه اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فيحصره المفسر على معنى واحد ويرفض المعاني الأخرى كأنه يعني يحقق المناط. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. أريد بقى الاختبارات، ما عندي إلا ذلك الاختبارات، إلا إذا كانوا يعني يجدون في أنفسهم أنهم انقطع على ما قال. وكرامة للدكتورة جهان أيضا ممكن أمهلهم، فلو أرادوا الإمهال فليقولوا لك، لكن عليهم أن يتأدبوا. والذي لا يعرف قدر العلم لا ليس له نصيب فيه، أخ فاضل، أنا كنت أعلم فضل حضرتك يعني، هو يقول يعني قصيران ليس بها قراءات، هو صاحب قراءات ما شاء الله، الله يرضى عنه، فننبهه على الدرس إن شاء الله أنها فيها قراءات يعني. فيها قراءات خلاص، لا ونتعلم منه، لو كان متخصص نتعلم منه ونقدمه أيضا، نقدمه، هو صاحب التخصص يقدم علينا. هو هيثم دروسه فاضل جدا أخي، لو كان أنا أنزل تحت قدمي أتعلم منه، هو متخصص أنا أتعلم منه، في ما في حتى عندي أدنى كلمة أقولها، لكن فيها قرار. نعم، ومع ذلك أقول هو يقدم. قلت استفاء، قالوا إذا نحن مسيرون في طلب علم غريب. أنا ما أعرف يا رغد، قالت في كفرة وفي ملحدة وفي نصارى، أنا أعرف أن العلمانية تغطي هناك، لكن الحمد لله مع ذلك ينشئ الله ما يكون فخرا لكل تركيا في هذا الباب، يستطيع أن هو يعني يقود الناس علما وأدبا، فالحمد لله أن فيه. وفي أيضا إخواننا العرب هناك أيضا لا يسكتون في سوريا ولبنان، أعرف طلبة علم كثير من طلبة علم كانوا معي في دبي موجودين هناك، والله الحمد والمنة، يعني هناك من الأتراك، من الأتراك يعني. أنا كنت أكلم أحد صباحا فقلت له يعني مهما يكن الأمور، الأتراك لهم في جانبهم خير كبير جدا، وهم فخر أهل الإسلام. كفى خلافة عثمانية 600 سنة، سميها بقى خلافة، سميها دولة، سميها ما تسميها، دعني من السياسيات التي يضرب بعضها بعضا، لكن لما الله جعل يجعلها تمتد 600 سنة، يبقى الناس دول أصلا مختارين عند الله جل وعلا. إذن هؤلاء فيهم من فيهم من تقول أنهم فاقوا العرب والعجم 600 سنة، وفيهم الرجولة وفيهم الحمية والوصول للإسلام، لكن الآن أيضا عند يعني بعضهم عنده نعرات قبلية، وبعضهم لا يفقه في أمر الدين شيئا، ويعني عندي من خاصة نفسي يعرف أتراك يقول بتعامل معهم يعني مشكلة كبيرة، يقول الدين في القلب وانتهى الموضوع، ما تكلمش أي شيء زي كده منتشر في مصر، يقول لك طالما النية بيضاء انتهى. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نغلق. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.